بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى في فصل المشركة ويقال المشتركة وتسمى باليمية والحجرية والحمارية عدة ألقاب لهذه المسألة. قال رحمه الله: وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثا. هذه أركان لابد من توفرها في هذه المسألة: الزوج وصاحب سدس من أم أو جدة وإخوة للأم لهم الثلث، ومعهم قال وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب، يعني الفروض استغرقت المال، فما الحكم؟ خلاف بين أهل العلم. القول الأول ذهب إليه الناظم، قال فاجعلهم أي الإخوة الذين أخذوا الثلث وهم أولاد الأم والأشقاء كلهم لأمي، يعني اعتبر الإدلاء بالأم وأسقط الإدلاء بالأب، واجعل أباهم حجرا في اليم، يعني كأنه غير موجود، واقسم على الإخوة أي جميعا لأم والأشقاء ثلث التركة، فهذه المسألة المشتركة. قال مشتركة والمشركة، إذا لابد من وجود هذه الأركان من أجل وجود هذا الحكم. ما هي الأركان؟ صاحب نصف الزوج وصاحبة سدس الأم أو الجدة وأولاد أم جماعة أخذوا الثلث. الآن استغراق، حصل استغراق للتركة. المسألة المشتركة أن يكون هناك إخوة أشقاء أو واحد شقيق فأكثر ذكر، هذا مما يتصور، أو شقيقة فأكثر إناث فقط خلص، أو شقيق وشقيقة فأكثر ذكور وإناث. ما المقصود من هذه الصور بقول الناظم وإخوة أيضا لأم وأبي فاجعلهم كلهم لأمي؟ طيب، لابد أن نعرف الصور التي تخرج فليست بمشركة، ولابد أن نعرف المسألة المشركة. الصورة الأولى 11 صورة تخرج، يعني حتى نميز المسألة من مسائل أخرى. الصور التي ليست مرادة أن يكون في المسألة زوج، قلنا كتبنا على السبورة صورة المسألة زوج وصاحبة سدس وإخوة لأم سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا، فإنهم إيش يأخذون سواء الثلث، ومعهم إخوة أشقاء. من أجل نجيب على السؤال السابق وتتحرر لنا صورة المشركة نعرف الصور الخارجة هنا في هذا العمود. الصورة الأولى زوج وأم وولد أم فأكثر وشقيقة واحدة، هذه خارجة. لماذا؟ لأن الأشقاء لو كانت شقيقة واحدة ما فرضها؟ النصف، لا يوجد أصل ذكر ولا فرع مطلقا ولا مشاركة ولا معصب، إذن يفرض لها النصف وتعول المسألة، خرجت من المشركة، مفهوم؟ وننتبه للصور التي قلنا تتصور تحت قول الناظم وإخوة أيضا لأم وأبي، هذه غير مرادة. الصورة الثانية غير مرادة أو خارجة عن مسألة المشركة، زوج وأم وولد أم وشقيقتان فأكثر، لأن لو كان في المسألة شقيقتان ها سنفرض لهن الثلثين وتعول المسألة إلى 15. إذا كان في المسألة زوج وصاحبة سدس وإخوة لأم وأخت وشقيقة وأخ شقيق، انتقلت الأخت الشقيقة مع أخيها إلى الإرث بالتعصيب. والعصبة ما حكمهم؟ العصبة إذا انفردوا أخذوا كل المال، وإن وجدوا مع أصحاب الفروض أخذوا ما أبقت، فإن لم تبقي الفروض شيئا سقطت العصبة. هذا هو، يعني شقيقة مع شقيق أو شقيقتان مع شقيق أو مع أشقاء لا يرثون، أو هي المسألة المشركة يرثون على قول الناظم. صورة أخرى خرجت زوج وأم وولد أم فأكثر، وأخت لأب، إيش اشترط الناظم من أجل تصوير المسألة؟ وإخوة أيضا لأم وأبي، وإخوة أيضا لأم وأبي. فلو كان مع هؤلاء أخت لأب أو أختان لأب، ماذا سنفعل؟ نفرض للواحدة النصف وللاثنتين الثلثين وتعول المسألة، هل هي من المشركة؟ ليست من المشركة. فإذا كان مع الأخت لأب أخ لأب، أو مع الأختين لأب أخ لأب فأكثر، سيكون المسألة عصبة. طيب، هل يدخلون تحت قول الناظم فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم واقسم على الإخوة ثلث التركة؟ الجواب لا، إجماعا اقسم على الإخوة ثلث التركة، هذا فيما إذا كان الإخوة من الأب والأم، مفهوم؟ إذن هذه المسألة والتي تليها خرجت. الآن معنا أربع صور خرجت. إذا كانت المسألة زوج وذات سدس وإخوة لأم وأخ شقيق وثلاث أخوات لأب، هل هي من المشركة؟ ما حال الأخوات لأب؟ يسقطن ويبقى الشقيق، هل يشترك مع أولاد الأم في الثلث أو لا يشترك؟ إذن هي من المسألة المشركة، مفهوم؟ لأن الأخ الشقيق ما يعصب الأخت لأب أو فأكثر، بل يسقطها، علم هذا، وهذا بالإجماع. صورة خارجة عن المشركة، زوج وأم وولد أم فأكثر، وأخ لأب أو أخوان لأب ذكور، المهم إخوة لأب ذكور، عندكم هل هي من المشركة؟ لا. ركزوا معي في تصوير المسألة حتى لا يأتينا أثناء الأسئلة أو يمر بك مسألة تجلس تفكر فيها كثيرا، هل هذه من المشركة أو لا. إذن زوج وذات سدس ولد أم وإخوة لأب، عندكم الإخوة لأب ما لهم؟ عصبة، بقي لهم شيء يسقطون، هل أحد قال بتشريكهم كما قال الناظم اقسم على الإخوة ثلث التركة؟ لا، غير وارد ولد الأب فقط. كون ولد الأب لا يشرك ولد الأم، إيش معنى ولد الأم وولد الأب؟ يعني الأخ لأب لا يشترك مع الإخوة لأم في الثلث في فرضهم، محل خلاف أو بإجماع؟ بإجماع، حكاه جماعة من أهل العلم، لأنهم اختلفوا في الإدلاء، فولد الأب أدلى بأب، وأولاد الأم الإخوة لأم أدلوا بالأم، أدلوا بالأم، وحكى الإجماع ابن حزم وابن عبد البر والنووي وابن قدامة وجماعة. مما خرج في صورة المسألة زوج وأم وولد أم وأخت شقيقة وأخت لأب، أخت شقيقة وأخت لأب. كيف سيكون توريث المسألة؟ للزوج النصف، واضح واضح، أيوة، وللأم السدس، ولأولاد الأم الثلث. كيف تفعل في الشقيقة؟ تفرض لها النصف، تأخذ النصف، والأخت لأب تفرض لها السدس تكملة الثلثين، وتعول المسألة، سندرس العول أيضا، تعول المسألة. إذن هذه غير واردة أيضا، ليست من صورة المشركة، كل واحدة ستأخذ فرضها، الشقيقة وإن أضيف إليها الأخت لأب أخذت فرضا لها. وهذه الصورة يسميها أهل الفرائض بذات الفروخ لكثرة عولها، وكون قسمة التركة على هذا الذي ذكرناه باتفاق الأئمة كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى مذكور. مما يخرج أيضا زوج وأم وإخوة لأم وأخ شقيق فأكثر، زوج وأم وأخ لأم وشقيق فأكثر، اثنين ثلاثة أربعة، هل هذه مشركة؟ لماذا ليست مشركة؟ هؤلاء صورة المسألة إخوة لأم، الآن نحن نقول أخ لأم وأخ شقيق فأكثر، هل هذه مشركة؟ لماذا ليست مشركة؟ لأنه يبقى شيء، لأنه سيبقى شيء، لأن ولد الأم الواحد كم سيأخذ؟ السدس، والباقي يكون للعصبة، يكون للعصبة، وهذا مرجح لعدم التشريك، لأن لو كان عشرة أشقاء ولد الأم سيأخذ فرضه وأولئك يقتسمون ما بقي. ومما خرج من أن يكون من المسألة المشتركة زوج وأم وأخ شقيق، كيف سيكون القسمة؟ الزوج له النصف وللأم الثلث وللأخ ما بقي، عصبة. ومما خرج زوج وأم وأخوين أشقاء ذكورا كانوا أو إناثا مع ذكور، لأن الإخوة سيكونون عصبة بالغير يأخذون ما بقي كما قلنا في العصبة بالنفس، مفهوم؟ طيب، زوج وأم وأخ لأم واحد، هل هذه مشركة؟ لا. ما هو الركن الذي نقص؟ مات ميت عن زوج وأم وولد أم، هل هذه مشركة؟ لا. لماذا؟ لأن الناظم إيش يقول؟ وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثاء وإخوة أيضا لأم وأبي، إذا لم يوجد الأخوة الأشقاء هل هي مشركة؟ لا. واضح هذا. هذه المسألة العاشرة أو أكثر. طيب، عند من هذا السؤال؟ زوج وأخوين لأم وإخوة أشقاء، هل هي مشركة؟ عندك. لماذا؟ الزوج سيأخذ النصف والإخوة لأم، الزوج كم سيأخذ؟ النصف والإخوة لأم الثلث، والأشقاء بنفس سواء كانوا بنفس أو بالغير كلهم سيكون لهم إيش؟ تعصيبا، الباقي تعصيبا. أحسنت. وكذا لو كان بدل الأشقاء إخوة لأب، لأنهم سيأخذون الباقي تعصيبا. إذا لابد تفرق بين هذه المسألة بهذه الأركان وبين ما أشبهها، وهي مسائل كثيرة، لابد أن تفرق حتى لا تختلط معك، تدري هذه من المشركة أو ليست من المشركة. طيب، نرجع لكلام الناظم بعد أن عرفنا الصور الخارجة عنها. ما هو كلام الناظم؟ قال وإن تجد أي في مسألة بين يديك سألك سائل قال ميت مات عن زوج وله النصف وصاحبة سدس مثل الأم وإخوة للأم أخذوا إيش الثلث ثلث سدس ونصف واحد صحيح خلاص انتهت التركة ما بقي شيء في التركة. الآن جاءنا إخوة أشقاء يرجع السؤال من جديد الذي سألته في أول الدرس ما المقصود بقول الناظم وإخوة أيضا لأم وأبي ها الأشقاء لكن ما المراد بالأشقاء بالضبط ها ذكور فقط ها أنا قد قلنا يتصور عدة صور ذكور وإناث أو ذكور فقط أما الإناث فقط فهل يدخل تحت قول الناظم وإخوة أيضا لأم وأبي هل هي من المشركة ليست منها لماذا لأنها ستأخذ فرضها وتعول المسألة ستأخذ فرضها وتعول المسألة إذن قال الناظم وإخوة أيضا لأم وأبي أي أخ شقيق فأكثر أو أخت شقيقة فأكثر أو أختان شقيقتان مع أخ شقيق فأكثر أخت شقيقة فأكثر مع أخ شقيق فأكثر مفهوم الناظم رحمه الله تعالى يقول أصحاب البيت الأول استغرقوا المال كيف استغرقوه بالفروض من يشرح لي كيف استغرقوا المال الزوج كم له طيب بارك الله فيكم فهذا الزوج تجعل مستطيلا من ستة أقسام للزوج ثلاثة النصف وهذا واضح أمامك وللأم أو الجدة السدس واحد وللأخوة لأم البقية مربعان انتهى انتهت التركة قال الناظم واستغرقوا المال هذا المال التركة استغرقوا المال بفرض نصبي يعني بالفروض هذا له النصف وهذا السدس وهذا الثلث انتهت التركة استغرقوا المال من الذي استغرق المال من الذي استغرق المال أصحاب الفروض أصحاب الفروض أين موجودون في البيت في الأبيات في البيت الأول نعم أنا أكرر صحيح أني أكرر لكن لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدي بأضعافهم أريد الكل يفهم ركزوا معي حفظكم الله واضح لا بأس أنتم معي هنا البقية واضح حفظك الله عندك نعم استغرقوا المال بفرض النصب إيش مع هؤلاء مع استغراقهم إيش معهم معهم قال إخوة لأم وأب قلنا إيش يتصور إيش يتصور من حيث التصور شقيقة واحدة أو شقيقة مع أخرى أو شقيق فقط أو شقيقان أو شقيقة مع شقيق فأكثر أو شقيقة مع شقيقة مع شقيق فأكثر هذه الصور متصورة تحت قول الناظم إخوة إيش المراد منها بالضبط ما إذا الذكور الواحد ذكر واحد أو اثنان أو أنثى مع ذكر أو ذكور والإناث والذكور لماذا قال الناظم رحمه الله اقسم على الإخوة ثلث التركة لماذا قال الناظم اقسم على الإخوة ثلث التركة عندهم الصورة هكذا هذا الميت له أب وإيش وأم أب وأم للأب والأم أولاد غير الميت أولاد غير الميت إيش نسبته للميت شقيق والأنثى شقيقة والأم لها من غير هذا أبناء ابن وبنت ما علاقتهم بالميت أخ لأم وإيش أخت لأم لما مات وترك أخ لأم وأخ لأم لا يوجد الفرع مطلقا ولا الأخ للذكر، ما في ما يحجبهم، كم لهم؟ الثلث. لما استغرقت الفروض الذين معهم، هذه الميتة لها زوج والأم موجودة أخذت السدس والزوج أخذ النصف والأخوة لأم، بقي الشقيق الواحد عصبة. العصبة ما حكمها إذا استغرقت الفروض؟ يسقط. أو شقيقة مع شقيق، إيش اسمها هذه؟ عصبة إيش؟ بالغير. الأول شقيق واحد أو شقيقان أو ثلاثة، ما اسمها؟ عصبة بالنفس. وبارك الله فيكم، الإناث مع الذكور ما اسمهم؟ عصبة بالغير. لما استغرقت التركة يسقطون. الناظر وجماعة من أهل العلم يقولون هب أن هذا الإدلاء بالأب غير موجود، وورث هؤلاء مع الإخوة لأنهم التقوا أين؟ في الأم. هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: فاجعلهم كلهم لأمي. يعني اعتبر أن هؤلاء الإخوة مع هؤلاء كلهم بعلاقة الأم، بإدلاء بأم، واجعل أباهم حجرا في اليم، يعني كأنه غير موجود. وحينئذ سيكون كأن الميت مات عن أربعة أولاد أم. إذا سلبنا الإخوة الأشقاء الإدلاء بالأب يعتبرون ماذا؟ إخوة لأم. حينئذ يكون الميت عنده أخ لأم وأخ لأم وأخت لأم وأخت لأم، أربعة، تقسم عليهم إيش؟ ثلث التركة. هذا شرح هذه الأبيات، إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى أنها مفهومة. إذا قسمت عليهم ثلث التركة، هذه المسألة المشتركة، هذه المسألة التي يقال عنها المسألة المشتركة. ما ذهب إليه الناظم رحمه الله تعالى هو القول الأول في المسألة، وهناك قول آخر أنه لا يشرك بين الأخ الشقيق أو الأخوة الأشقاء أو الشقائق والأشقاء، يعني عصبة بالنفس أو عصبة بالغير مع الأخوة لأم، بل ينفرد بالثلث ولد الأم ولا يرث معهم من الأخوة الأشقاء، عملا بأدلة. وهذا الثاني هو الصواب الراجح في المسألة، لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فخصهم بالثلث، خصهم بالثلث لأي وصف؟ لكونهم أدلوا بالأم فقط، لأننا قد درسنا من قبل أن الإجماع متيقن أن هذه الآية في أول سورة النساء في من؟ في ولد الأم، في ولد الأم خاصة. وأيضا لا دليل على مزاحمة العصبة لأصحاب الفرض في هذه المسألة. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال ابن قدامة رحمه الله: ومن شرك لم يلحق الفرائض بأهلها، ألحق فرضا بأهله وبغير أهله، وهذا مخالف للنص ومصادم له، ليس بصحيح. وقال العلامة المقبلي رحمه الله تعالى: تقديم أهل الفرائض مجمع عليه، لا حق للعصبة إلا فيما بقي عنهم، وهذه المسألة من ذلك، وليس مع المخالف إلا الرأي المحض. حالهم قول المعترض على حكمة الشارع: ليت أبانا كان حمارا، ولهذا ربما سماها بعضهم بارك الله فيكم المسألة الحمارية. وفيها بحث مطول كتب فيها العلامة الشوكاني رحمة الله تعالى عليه، جزءا مفردا حققته قبل أكثر من 10 سنوات وهو مطبوع منشور، وفيه تحرير الأقوال والصور الداخلة والصور الخارجة. إذا إن شاء الله نكون عرفنا أولا شرح الأبيات التي قالها الناظم، ثانيا الخلاف بين أهل العلم، ثالثا الراجح مع الدليل. واضحة هذه الصورة يا أخوان؟ هي مسألة واحدة فقط، لأننا الآن وصلنا على 100، الآن وصلنا على 100، ولعلنا نراجع ما بقي في الأسبوع نتقن ونأخذ كيفية تأصيل المسألة. لو قدر الله سفر نكون قد أخذنا أيضا تأصيل المسائل بعد الرجوع من السفر، إن شاء الله نرجع في باب الحساب ومسائل زائدة، لكن أهم شيء أننا قد أخذنا قلب، مسكنا العصا كما يقال من المنتصف، أخذنا قلب الفرائض والمواريث، نعرف نحل أي مسألة بين أيدينا ونؤصل المسألة. سنخصص درسا لتأصيل المسألة لابد إن شاء الله. إيش خلاصة هذه المسألة؟ كم الأركان؟ 4، 4 أركان. طيب ما هو الركن الأول؟ ها، زوج. الثاني صاحبة سدس من أم أو جدة، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم. عرفنا الأخوة لأب وأم ما معناه؟ إما شقيق أو أشقاء، هؤلاء اسمهم عصبة لنفس أو عصبة بالغير. تصور أنثى واحدة أو أكثر من أنثى مع ذكور، مع ذكر أو مع ذكور. إيش خرج عن هذه الصورة؟ أكثر من 14 صورة قد ذكرتها مسرودة تفهم. إذا حفظت الضابط كل ما ورد عليك غير وارد. طيب من أجل أتأكد أن الخارج معروف والداخل معروف عندك، هذا سؤال: ما تميت عن زوج، هي ميتة، عن زوج وعن جدة وعن أخوين لأم وعن 3 شقائق، هل هي من المشركة؟ 3 شقائق، نعم عندك شقائق، نعم من المشركة عندك، ها من المشركة، ليست من المشركة، ماشي. قلنا مرة لواحد ماشي قال ماشي بالمصري ولا باليمني، يختلف المصطلح. ماشي عندنا يعني لا، وهناك ماشي يعني نعم. طيب إذن ليست من المشركة، تمام حفظك الله، ليست من المشركة، افهم الضابط. الآن انتهينا من الضابط، الضابط لابد الأشقاء إما ذكور خلص أو ذكور وإناث. اختصر على نفسك تقول إما الأشقاء إما عصبة بالنفس أو عصبة بالغير. طيب كم قولا فيها؟ قولان. ما هو القول الأول؟ تشريك الأشقاء مع الإخوة لأم. ما حجتهم؟ اعتبار الإدلاء بالأم، اعتبار الإدلاء بأم، وإسقاط اعتبار الإدلاء بالأب، وهذا قول باطل، لأن فيه إعدام للموجود، والموجود له حكمه في المواريث، الموجود له حكمه. طيب هذا هو القول الأول ودليله في النظم. ما هو الراجح؟ عدم القول بالتشريك، عدم القول بالتشريك، ودليله ظواهر النصوص وبعضها صريح: الحق الفرائض بأهلها ما بقي فلأولى رجل ذكر. أما إلغاء الموجود واعتباره كالمعدوم فهذا ليس بصحيح، مخالف لقواعد المواريث. نكتفي بهذا القدر، إلهنا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.